قال: وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا. يعني يقول: هذه الآيات لا تتحدث عنا. ربما يقول هذه خاصة بالمشركين الذين بعد فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تعنينا ولا تخصنا. تجد يستغيث بغير الله، وإذا قيل له ومن أضل ممن يدعو من دون الله يقول: لا، هذه كفار قريش، وين رايح أنت؟ هذه في كفار قريش ليس لنا بها علاقة. ورب العالمين يقول: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ إذا وجد الكفر في أي وقت ووجد الشرك في أي زمان وبأي أسلوب ومن أي شخص، الحكم واحد، الحكم واحد. وقلنا هذا في عموم الآيات، والسلف بل الأنبياء كانوا يخافون على أنفسهم. إبراهيم الخليل ذكر الله عز وجل دعاء في القرآن، وهو الذي كسر الأصنام بيده، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا دعاء إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام لهم: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فالشرك إذا كان الإنسان آمن من الشرك وآمن من البدعة وليس خائفا ولا يقول بصدق: اللهم أعذني من الشرك، اللهم أعذني من البدع، آمن ويظن أنه بريء من هذه الأشياء وسالم منها، هذا على خطر. وقد قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله أن يكون ما يكون عليه نوع من الاستدراج له، إما توسع في المال أو توسع في الرزق أو أشياء من هذا القبيل، ثم هو يقيم على الشركيات أو يقيم على بدع أو على ضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم في قرارة نفسه يرى أن عمله أصح الأعمال وعباداته أزكى العبادات، هذا على خطر إذا كان على هذه الصفة. قال: أفأمنوا مكر الله. وهنا ملاحظة أشار إليها الحسن البصري رحمه الله في بعض كلامه، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المحسن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في العمل والاتباع ولزوم السنة ويجتهد في الطاعات والعبادات وهو خائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والآخر المنافق يسيء وهو آمن، يسيء بفعل الشركيات بفعل الضلالات وهو آمن، يرى نفسه من أحسن الناس وأصلحهم حالا. ابن أبي مليكة من أجلة التابعين، أدرك عددا من الصحابة، يقول رحمه الله، يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، صلاح في العمل وخوف، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وغيرهم فساد في العمل وضعف في العمل وقصور في العمل وأمن، يرى نفسه من أصلح الناس وأزكاهم وهو مضيع في أعماله وفي عباداته وفي أموره. فهذه مصيبة. وصلاح الإنسان بأن يعود بنفسه إلى اتباع الرعيل الأول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يقرأ كلامهم، يتأمل في سيرهم، يجد فيها صلاحا وزكاء وقدوة. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. نحن مشكلتنا الآن نقرأ لكل أحد إلا سيرة السلف، نقرأ لكل أحد إلا سيرة السلف، سيرة السلف نحن في غربة عن قراءتها ومعرفتها، ونقرأ لكل أحد ثم يريد مع ذلك الإنسان لنفسه أن يبقى على سلامة في صحة إسلامه وسنته واتباعه.